بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظ وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وقفنا في درسنا الماضي من باب المياه على قول صاحب المتن: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. يقول الشارح حفظه الله: هذا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فما تيقنت طهارته لا ينجس بالشك، لا ينجس بالشك في نجاسته، يعني ما تيقنت طهارته وشككت هل هو نجس فهو طاهر، لأن البناء على اليقين، اليقين طهارته، ما تيقنت طهارته لا ينجس بالشك في نجاسته، وما تيقنت نجاسته لا يطهر بالشك في تطهيره، ومن كان متطهرا بيقين لا تنتقض طهارته بالشك في الحدث. يعني هو يعلم يقينا أنه متوضئ، لكنه شك هل أحدث أو لم يحدث، فهذا لا يلتفت إليه، الشك هذا لا يلتفت إليه، البناء على اليقين. من كان متطهرا بيقين لا تنتقض طهارته بالشك بالحدث، ومن كان محدثا بيقين لا يطهر بمجرد الشك في التطهر. هو يعلم يقينا أنه محدث، لكن شك هل تطهر أو لم يتطهر، فالحكم أنه محدث، لابد أن يتطهر. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه القاعدة، انتهى الكلام عليها. ثم قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، فإن قيل كيف يشتبه والنجس هو ما تغير بالنجاسة، قيل هذا على القول أن القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير، فيحصل الاشتباه بينه وبين الطهور فيحرم استعمالهما، ويكون كالعادم للماء يعدل إلى التيمم. يعني عنده ماء وماء أحدهما طهور والثاني نجس، لكن ما يدري أيهما الطهور أو أيهما النجس، خلاص ما يستعمل واحدا منهما، يحرم استعمالهما ويكون كالعادم للماء ويعدل إلى التيمم. نعم. يعني ما يجتهد في هذه المسألة، يتحرى أيه يعني أيها الذي يغلب ظنه عليه، خلاص ما دام مشتبه الطهور بالنجس يلغيهما معا ولم يتحرى، أي لا يكفي تحري أيهما الطاهر، لأن النجاسة لا يزيلها التحري. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني ولا يخلطهما، لأن الطهور يتنجس بخلطه بالنجس، ولا يريقهما لأنه قد يحتاجهما لغير الطهارة، فخلطهما إفساد للطاهر، وإراقتهما إتلاف لماء قد يحتاجه لعطش ونحوه. وإن اشتبه طهور بطاهر، أن قلنا الطاهر والطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، لكن اشتبه طهور بطاهر، يعني لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر ولا يدرى أيهما الطهور، فإنه يستعمل الاثنين ليكون مستعملا للطهور بيقين، يعني توضى من الطاهر أهو يتوضى من الطهور، فهو بهذه الحال يكون مستعمل للطهور بيقين. نعم. أو يغتسل بالطاهر ثم يغتسل إذا كان عليه جنابة بالطهور، فيكون في هذه الحال قد استعمل الطهور يقينا. أي طريقة أخرى للاستعمال، استعملهما جميعا، يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أين من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وكيفية الاستعمال أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لتكون النية مصاحبة للاستعمال. أي نعم. وإذا توضأ من هذا وتوضأ من الآخر والنية مصاحبة للاستعمال، فنعم يحصل المقصود، والله أعلم. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، مثل إيش الثياب المحرمة؟ حرير، شو يقول الحرير؟ نعم، محرمة على الذكور. أي نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، يعني قد تكون مغصوبة، نعم، من المحرم، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، يعني مثل عنده أربعة نجسة، أربعة ثياب وأربعة ثياب طاهرة، واشتبه هذا بهذا فيصلي بعدد النجس، صلي أربع مرات ويزيد خامسة، يكون تيقن أنه صلى بثياب طاهرة. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة فكرر الصلاة أو فكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة وزد صلاة واحدة لتتيقن أنك صليت بثوب طاهر، لأنك استوعبت الثياب النجسة وخرجت من عددها. يقول: انظر المغني وهو من المفردات، يعني التي انفرد بها المذهب الحنبلي. مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة وعندك ثلاثة ثياب طاهرة ولا تدري أيهما الطاهر من النجس، فصل بعدد النجس ثلاث صلوات ثم زد صلاة بثوب رابع لتتيقن أنك خرجت من عدد النجس أو محرمة، أي اشتبه ثياب مغصوبة بثياب مباحة. مثلا عندك ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري أيها المباح، فإنك تصلي بعدد المحرم وتزيد صلاة واحدة لتخرج من المحرم بيقين. قال: والصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر الصحيح خلاف هذا، أنه يتحرى ويصلي بما غلب على ظنه أنه طاهر في المسألة الأولى، وما غلب على ظنه أنه مباح في المسألة الثانية، ما يكرر الصلوات لكن يتحرى، وما غلب على ظنه أنه طاهر صلى به، أي نعم، أو غلب على ظنه أنه مباح صلى به. يكتفي بها، لكن قد لا يغلب على ظنه، ما يزال متحير، فنرجع إلى القول الأول، يصلي عدد بعدد النجس ويزيد واحدة. لا، إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا طاهر لا يوسوس، يكتفي. نعم، ربنا عز وجل كريم حليم غفور، يعني سددوا وقاربوا، واعلموا أنكم لن تحصوا. فالإنسان الذي يريد أن يحصي لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الإنسان الذي يلزم نفسه بأن يحصي ينتهي إلى الوسوسة، لكن سدد وقارب واطمع بعفو الله عز وجل، اطمع بعفو الله، حتى لو في واقع الأمر أنك أخطأت، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك لأنك فعلت يعني ما يلزمك فعله. نعم، إيه، هو جاوب على هذا السؤال، جاوب على هذا السؤال ومر علينا. فإن قيل: كيف يشتبه والنجس هو ما تغير بالنجاسة؟ هذا جواب السؤال، هذا جواب سؤالك، صحيح معي؟ ننظر الجواب. قيل على هذا على القول أن القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. ما قليل؟ فالقليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو نجس. أي نعم، هنا في هذه الحال يشتبه بالطهور. أي ولو لم تتغير أوصافه، إذا كان أقل من القلتين، أي على القول. نعم، أنت لا تحملنا على مذهب واحد، يعني الحوار، نعم، على كل حال وسع، وسع الواسع، ما طهور وما نجس، نعم، لكن النجس ما كله يعني قد ينجس ولم يتغير أحد أوصافه إذا كان أقل من القلتين. فإذا نجس حكما ونحن لا نرى تغير يشتبه بالطهور. ففي هذه المسألة نعم يكون طهور اشتبه بالنجس. الآن باب الآنية. قال: وهي جمع إناء كسقاء وأسقية، وجمع الآنية الأواني، والآنية هي كل ما كان، يعني جمع الجمع أواني، جمع الآنية المفرد، جمع الإناء مفردا الآنية، وجمع الجمع الآنية الأواني. أين هي؟ كل ما كان وعاء لشيء، كل ما كان وعاء لشيء فهو إناء. هذا وعاء للماء، هذا إناء سمي كاس أو غيره. والأوعية مختلفة، مثل القلوب مختلفة، بعضها قلب كبير يستوعب يعني العلم الكثير، وبعض القلوب لا يستوعب إلا القليل. نعم. باب الآنية. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه. شوف المناسبة، يعني قد يسأل سائل يقول إيش دخل الآنية بالطهور بالماء الذي يتطهر به؟ قال لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه، وهذا الظرف يكون في الغالب إناء، سواء كان هذا الإناء من الحديد أو من أي مادة كان، أو من الجلود يعني بلاستيك أو غيره، أو من الجلود فهو إناء. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، فإنها تباح الآنية من أي مادة إلا مادتين، وهما مادة الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للماء أو للطبخ أو للشرب، لأنهما حرام على المسلمين، لا يستعملونهما لا في الطهارة ولا في غيرها. ملاعق من فضة، ملاعق من ذهب لا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها، وكذلك الصحاف، صحاف من ذهب أو من فضة لا يجوز استعمالها. وأما ما عدا الذهب والفضة من الأواني فالأصل فيه الإباحة والحمد لله، حتى ولو كان من مادة ثمينة كالجوهر والزمرد. قال الزمرد حجر كريم أخضر، أخضر اللون، شديد الخضرة، شفاف، وشده خضرة أجوده، واحدته زمردة. هذا من المعجم الوسيط. قال والأحجار الكريمة، لو كان يعني من الأحجار الكريمة فهو مباح إلا الذهب والفضة، لأن الأصل الإباحة، إلا ما قد دل الدليل على تحريمه، وقد دل الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذهما للقنية أو للتحف لما فيه من الإسراف والخيلاء، ولما فيه من التشبه بالكفار. فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة حتى ولو لم تستعمل، حتى ولو كانت يعني على سبيل التحفة، توضع في الرفوف تحفة، لا يجوز استعمالها هكذا. ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء، يعني ما تستعمل يعني كتحف لا للرجال ولا للنساء، إنما أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة، تتحلى النساء بالذهب والفضة يجوز. أما أنها تتخذ أواني من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأنه أمارة ترف. وأيضا يذكر بعض أهل العلم أن في استعمال الذهب والفضة كسر للسكة، لأنه كانت السكة سكة النقد من الذهب والفضة، الآن السكة استعيض عنها بالسندات. على كل حال ولو أنها لم تكن يعني مضروبة في النقد فالحكم باقي، يعني لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة تحف. نعم. وقوله ومضببا بهما هذا من باب المثال، وإلا فكل ما فيه ذهب وفضة ضبة أو تمويها أو غير ذلك فإنه يحرم إلا ما استثني بالدليل، يعني الإناء مكسور ف يعني جبر كسره بسلسلة من الذهب فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء ويعني أصلح بسلسلة من الفضة، وهذا الدليل هو الذي يستثني. أما المضبب أو المموه من غير حاجة فلا يجوز استعماله. قال وتصح الطهارة منها، يعني من الآنية، قال لو توضأت من إناء ذهب أو فضة فالطهارة صحيحة، لكن تأثم على الاستعمال لإناء الذهب والفضة، أما الطهارة فإنها صحيحة لأنها توفرت شروطها وانتفت موانعها فتكون صحيحة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة يستثنى من تحريم ما فيه شيء من الذهب والفضة حالة واحدة، يستثنى من تحريم ما فيه شيء من الذهب والفضة حالة واحدة وهي الضبة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء بأن تجمع طرفي الكسر وتجعل مسمارا من الفضة أو تجعل شريطا من الفضة تخيط الشق الذي في الإناء، هذا يجوز لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، أخرجه البخاري من حديث أنس. فيشترط في الضبة شروط، أولا أن تكون ضبة يعني تضب الإناء، ثانيا أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن الدليل إنما ورد في الفضة خاصة، ثالثا أن تكون يسيرة فإن كانت كثيرة فإنها تحرم، رابعا أن تكون لحاجة وليست للزينة وإنما تكون لحاجة إصلاح الإناء. بعض الأقلام تكون الريشة من ذهب أو من فضة أيضا لا يجوز، لا حاجة لهذا، أو الساعة تكون يعني مموهة بالذهب أو بالفضة كذلك لا يجوز أن يستعملها الرجل، بعض الساعات ثمينة فيها ذهب وفيها فضة هذا الرجل لا يستعملها، إنما تستعملها الإناث يستعملها النساء. بقي يعني في فيما مضى أن الإنسان إذا احتاج أن يشد أسنانه نعم بذهب فله ذلك، لأن الفضة قد تنتن، أما الذهب فلا ينتن، ولهذا رخص فيه في شد الأسنان أو يعني يكون الأنف مقطوع ويضع بدله يعني أنفا من ذهب، ولا لأن الفضة لا تصلح إنما تنتن، فيرخص في مثل هذا. ومثل قبيعة السيف يعني مقبض السيف، هذا أيضا من المرخص فيه، من المرخص فيه، لكن لا يكثر. أما الآن فالحمد لله مسألة الأسنان ما عاد يحتاج لا لذهب ولا لفضة، يعني الأسنان الآن تطورت صناعتها، فهذا سلوة لكبار السن مثلي. نعم، بسم الله. قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني مباشرة آنية الذهب والفضة تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا جاز استعمال هذه الضبة للحاجة، أي نعم الضبة من الفضة جاز استعمالها لحاجة، فإنه يكره كراهة تنزيه أن يشرب من الجهة التي فيها الفضة ابتعادا عن استعمال الفضة. كذلك إذا كان الفنجان مكسور مثلوم يضع أصبعه على الثلم يعني ليخرج من الكراهة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال الشارح: لما انتهى من بيان ما يباح من الأواني وما يحرم انتقل إلى نوع ثان من الأواني وهو آنية الكفار، فهل يباح للمسلمين أن يستعملوها؟ نعم يباح، لأن الأصل فيها الإباحة، وما زال المسلمون في المغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني ويستعملونها، وكذلك ما زال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب، ولا ذكر أنهم يغسلونها، وكذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها إلا إذا كان فيها نجاسة، فيجوز للمسلمين أن يلبسوها وأن يستعملوها، لأن الأصل الإباحة، ولأن بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، بدن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظفر فإنه طاهر، وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، ما هي نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب، لا، نجاسة معنوية نجاسة الكافر، إنما المشركون أين نجس، وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية، فتباح ملابسهم وإن جهل حالها، يعني قد تكون ملابسهم من جلود وما ندري منين جابوا الجلود هذه، هل هي من ذبائح يعني ذبحت على الشريعة أو من ذبائح المشركين التي لا يحل أكلها، فالجلود هذه إذا دبغت واستعملت ثياب نعم تلبس، فتباح ملابسهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة مشركة، المزادة القربة، نعم، من مزادة امرأة مشركة قربة، وما يدرى ما أصل هذه القربة، هذا الجلد، أي نعم، هل هو من ميتة أو يعني من ذبيحة ذبحت على الشريعة. توضأ من مزادة امرأة مشركة، يعني لو كانت نجسة، نعم، ما صح أن يتوضأ منها، فتباح آنية الكفار مطلقا ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى تحل ذبائحهم إذا كان هناك يهود ونصارى على مللهم، ما إذا كان اليهود ارتدوا عن ملتهم والنصارى ارتدوا عن ملتهم، يعني أصبح وجود أهل الكتاب نادر، إنما أهل الكتاب الذين يدينون، نعم، بالكتاب المنزل لهم وهو فيه التوحيد فقط، أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، يعني كما أن المسلم يرتد، لهذا باب أحكام المرتد، فلا يبعد أن اليهودي يرتد عن ملته والنصراني يرتد عن ملته، فهؤلاء المرتدون ينبغي يعني التورع من اعتبارهم أهل كتاب تباح ذبائحهم ونساؤهم، يعني يهود بالاسم وإلا هم من أخبث خلق الله، ونصارى بالاسم وإلا هم من أخبث خلق الله. قال ولا يطهر جلد ميتة بدبر، كما أن فيه مسلمين بالاسم ولكن ضيعوا إسلامه. ويباح ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، يعني شاة ماتت من غير تذكية فدبغ إهابها، دبغ جلدها، يستعمل في اليابسات ولا يستعمل في المائعات. قال الشارح جلود الميتة فيها تفصيل، أولا إن كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه فهذه لا تحل جلودها لأنها نجسة العين، ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها لا بدباغ ولا بغيره، فجلود السباع وجلود الثعابين هذه لا تحل ولو دبغت، يعني بعض الناس يحط مفارش من جلود النمور، من جلود النمور أو من جلود الثعابين، هذا لا يحل. قال لا تحل ولو دبغت لأنها نجسة العين. ثانيا إذا كانت من حيوان يحل أكل لحمه، بأن كانت هذه الميتة مما تعمل فيه الذكاء لكنها ماتت من غير ذكاء فلحمها حرام، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وعموم قوله حرمت عليكم الميتة يتناول الجلود لأنها جزء منها، ولكن استثناها الشارع إذا دبغت في أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه رأى شاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهره الماء والقرض. اللهم صل وسلم عليه، صدق رسول الله. قال يطهره الماء والقرض. القرض شجر يدبغ به، وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم، يدبغ به الأدم يعني جلود، ومنه أديم مقروض. قال أبو حنيفة القرض أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب، وهي تدبغ بورقه وثمره. نحن نسميه في الوقت الحاضر الأرطة، شجر الأرطة في النفود هو يعني قرض، وكذلك ثمر الأثل يدبغ به. نعم. وفي حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب ككتاب الجلد، أو الجلد ما لم يدبغ، والجمع أهب. قال فهذا يدل على أن جلود الحيوانات التي يباح أكلها إذا ماتت أنها تؤخذ جلودها وتدبغ وبعد ذلك تستعمل. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. قال وهذا من آخر الأحاديث، لأنه روي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صح هذا الحديث لكان ناسخا لأحاديث الدباغ، ولكنه لم يصح، يعني يصبح هذا الحديث غير صحيح عليكم السلام فلا يعمل به، فتبقى أحاديث الدباغ على حالها لأنه لم يصح ما ينسخها، فيدل على أن جلود ميتة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا دبغت جلودها فإنها تطهر ويباح استعمالها مطلقا في اليابسات والمائعات، بخلاف قول صاحب المتن في اليابسات، يعني كان الشارح يميل إلى جواز استعمالها إذا دبغت في اليابسات والمائعات، قال لأن الصحيح أنها تطهر مطلقا ويباح استعمالها مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإهاب يعني الجلد يطهر بالدباغ ويستعمل مطلقا في اليابسات والمائعات. وفي حديث زكاة جلود الميتة دباغها، فالأحاديث متفقة على إباحة جلود ميتة بهيمة الأنعام إذا دبغت. اجلس عافاك الله، اجلس اجلس عافاك الله، ما هو ممكن عليكم السلام. سبحان الله، يحرم الإنسان العلم بسبب سوء سؤاله. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لما يتواضع للعلم ويجلس يكون محروم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا المذهب، لكن الصحيح أنه يطهر، يعني قول الماتن ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذا المذهب، لكن الصحيح ونحن نتبع الصحيح ولو خالف المذهب لا نتعصب للمذهب أنه يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني هذا عالم من العلماء إمام يقول حسب المذهب الحنبلي ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيهما نأخذ به؟ نأخذ بحديث الرسول ونترك ما خالفه مهما كان القائل أين حتى ولو كان الإمام أحمد حتى ولو كان يعني ما كان إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم نترك قوله ونأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة انتقل من الجلود إلى أجزاء الميتة الأخرى فعظم الميتة نجس لأنه جزء منها وكذلك جميع أجزائها كقرنها وظفرها كلها نجسة لأنها أجزاء من الميتة. نحن نبتلى بهذا لأن الكفار تقدموا في الصناعة ولا يتورعون من أن يخرجوا لنا من أجزاء الميتة مصنوعات، فلا بد أن نعرف الأحكام بصفتنا مسلمين حتى نتجنب مثل هذه الأشياء حتى ولو زوقت ولو حسنت. أين والله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولأن هذه الأجزاء تحلها الحياة فإذا ماتت صارت نجسة غير شعر إلا الشعر فإنه يجوز جزه من الميتة واستعماله لأنه في حكم المنفصل لأنه لا تحله الحياة ونحوه. وكذلك ريش الطائر إذا مات يباح أخذ ريشه والانتفاع به لأنه لا تحله الحياة لأنه في حكم المنفصل. أما بيض الدجاجة إذا ماتت وفيها بيض فإن بيضها نجس وحرام لأنه متولد منها وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته. إن كانت ميتته محرمة فهو محرم كالإبل والبقر والغنم وإن كانت ميتته مباحة فهو مباح كالسمك والجراد. يعني سمكة كبيرة قطعت منها جزء وهي حية فهو مباح. أي نعم. أما إذا قطعت من الشاة إليتها فحرام ما أبين من حي فهو كميتته. أي نعم. إن كانت ميتته حلال فهو حلال مثل السمك وإن كانت حرام فهو حرام. أبيح لنا ميتتان السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. قال أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. كبد عبارة عن دم غدة يعني والطحال كذلك ومع أنه دم فهو أحل كما في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. نعم. ودمان أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال لأن الدم المسفوح من غير الكبد والطحال حرام حتى ولو كان يعني من حيوان يحل أكله إذا كان دم مسفوح لا يجوز أكله، الجاهلية يأكلون الدم والعياذ بالله. وصلنا إلى باب الاستنجاء. قال: باب الاستنجاء. الاستنجاء في اللغة يكون مأخوذا من النجو وهو القطع، تقول نجى الشجرة إذا قطعها، فالاستنجاء معناه القطع. وقيل هو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس تحتها. قال: وأما الاستنجاء في الشرع فهو إزالة أثر الخارج من السبيلين من بول أو غائط، لأنه نجس فيزال أثر النجاسة من السبيلين، إما بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، وإما بالاستجمار بالحجارة كما سيأتي. يعني يمسح بالحجارة. قال: ولا يجوز أن يترك الإنسان أثر الخارج على فرجه من بول أو غائط ويصلي، بل لا بد من أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة. فلو صلى وهو غير مستجبر وهو غير مستجمر وغير مستنجي فصلاته باطلة، لأنه لم يزل النجاسة. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الشارح: لما كان الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين وخروج الخارج من السبيلين يحتاج إلى مكان، فليس الإنسان مثل الحيوان يتبول ويروث في أي مكان. هذا يأتي يعني مما يرد علينا من مجتمعات الكفر أن الواحد لا يستتر من البول، يتبول في مبولة أمام الناس، هذا حيوان. أي نعم. قال: فالإنسان ليس مثل الحيوان يتبول ويروث في أي مكان، بل كرمه الله فلا يقضي حاجته إلا بمكان خاص ينعزل عن الناس، وهذا من تكريم الله لبني آدم. فلما كان الآدمي يحتاج إلى مكان لقضاء الحاجة كان هذا المكان هو الخلاء، على قسمين: إما أن يكون فضاء وإما أن يكون بناء، وهذا موضوع هذا الباب. فالحالة الأولى إذا أراد أن يقضي حاجته في بنيان فإنه يستحب عند دخوله هذا المكان أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيدخل بهذا الذكر، لأن هذه الحشوش مواطن الشياطين، فلو دخل من غير ذكر الله ضرته هذه الشياطين. فإذا ذكر الله قبل الدخول فإنه يسلم بذلك من الشياطين التي تستوطن هذه الحشوش وهذه المواضع القذرة، لأن الشيطان لا يناسبه إلا المواضع القذرة. فالإنس أحيانا لا يناسبه إلا المواضع القذرة، فهو متشبه بالشيطان في هذا، لأن الشيطان لا يناسبه إلا المواضع القذرة، فهي مساكن الشياطين ومساكن الجن. فالمسلم يتحصن عند دخوله هذه المواطن بذكر الله عز وجل: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله، يعني يقتصر على ما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه البخاري ومسلم. يعني يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ما يكمل لأن الوارد هو هذا. قال الخبث بضم الباء جمع خبيث، وهم الذكور، وهم الذكور يعني الذكور، ذكور الشياطين خبث. والخبائث جمع خبيثة وهي الإناث، إناث الشياطين، نعم خبائث. فهو استعاذة من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وفي رواية الخبث، الخبث والخبث، الخبث بإسكان الباء هو الشر، والخبائث الشياطين، فيكون استعاذ من الشر وأهله. والاستعاذة هو اللجوء إلى الله عز وجل، يلوذ استعيذ أو أعوذ، ألوذ وألجأ إليك يا الله. الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل. وعند الخروج منه، يعني الخروج من الخلاء، يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وعند الخروج منه أي من موضع الخلاء يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك. فغفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، والغفران هو ستر الذنب والعفو عنه. لكن هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول حتى تستغفر، وما المناسبة؟ هذا سؤال. قالوا المناسبة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما، كان يذكر الله على كل أحيانه أو أحواله، إلا إذا دخل الخلاء فإنه يترك الذكر، فهو يستغفر من هذا التقصير، وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء. فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يكثر من ذكر الله وألا يغفل عنه. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا الذنوب أذى، ويتذكر بذهاب الأذى يعني أن يذهب الله عنه الذنوب فيستغفر. قوله الحمد لله هذا ثناء على الله عز وجل على نعمة حصلت، وهي خروج الأذى الذي هو البول أو الغائط، فإنه لو انحبس في الإنسان لأهلكه، فخروجه نعمة. وصلنا إلى يعني الأدب في دخول الخلاء والخروج، أنه يقدم رجله اليسرى دخولا ويقدم اليمنى خروجا، عكس المسجد والنعل، فالمسجد يقدم اليمنى دخولا ويقدم اليسرى خروجا، وكذلك لبس النعل يقدم اليمنى نعم على اليسرى. هذا لعلنا يعني نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نعم مرحبا. ما ينقض الوضوء عند لمسه، ولا عرق الحمار ولا سؤر الحمار، ليس نجسا، إنما نجس لحمه، أي نجاسة عينية، نجاسة لحمه، أي نعم. لكن يعني عرقه وسؤره ورد النص بأنها طاهرة. أحسنت على السؤال. نعم عينه نجسة. معي الأوراق المكتوبة، أظنهم أحق. عليكم السلام ورحمة الله. شوي يعني أخلص من هذه، واحد يقف عليك كأنه الله المستعان. هل تعتبر الأسماء التي ضمن أسماء الله الحسنى ولماذا؟ علما بأنها وردت جميعها في القرآن الكريم. إيش؟ المنتقم، المنذر، المرسل، الموسع، الماهد، الكافي، الغالب، الزارع، بهذا الإطلاق. إنما يعني هذه كلها مشتقة، يعني يوصف الله عز وجل بها ولكن ليست من الأسماء الحسنى المطلقة، يعني يوصف على سبيل الخبر أو على سبيل المقابلة. أخونا صاحب هذا السؤال أظنه يعني يحتاج إلى أن يتأمل. يقول هذه الأسماء، الأسماء الآتية، هل هي من أسماء الله الحسنى؟ يقول علما بأنها وردت جميعها بالقرآن الكريم، هذا ما هو صحيح. المنذر، هل ورد في القرآن الكريم هكذا المنذر؟ إنما ورد مثل قوله لينذر بأسا شديدا من لدن، جاء أخونا واخذ منها، اشتق منها إناء صفة وأدخل عليها الألف واللام من عنده ويقول وردت في القرآن. وهذا إنما يمر كما ورد لينذر، نعم، لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، فنلتزم النص، أنزل القرآن لينذر بأسا شديدا من لدن. ما نقول المنذر، يعني ما نطلق على الله المنذر، لكن نقول إنه ينذر بالكتاب، ينذر بالذكر، نعم، ينذر ويبشر سبحانه وتعالى. أن نقول المنتقم وهو عزيز ذو انتقام، سماه المنتقم ليس على الإطلاق، هذه تحتمل ذما. أي نعم، ربنا عز وجل إنما ينتقم من العصاة، من الذين يستحقون الانتقام. المرسل، نعم، هو يرسل الرسل ويرسل الرياح، فهل نقول المرسل على الإطلاق؟ هذا خطأ، يعني أخونا هذا يعني إما أنه يغالط، وإما أنه فاهم ويغالط، وإما أنه لا يفهم. الموسع، وإنا لموسعون، السماء بنيناها به، ما نقول الموسع. الماهد، نعم، نعم الماهدون، فأيضا ما نقول الماهد. الكافي، ما نقول الكافي على الإطلاق بهذا الشكل. الغالب، الأسماء الحسنى يشترط فيها شرطان: أن تكون حسنى لا تحتمل الذم بوجه، يعني حسنى اجتمع فيها الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثاني أن تكون واردة ورودا صحيحا في القرآن والسنة بلفظها، مثل الرحمن الرحيم، العليم، العلي، القدير، هذه وردت بنصها وهي يعني لا حسنى كما وصفت بأنها حسنى. نسأل الله الهداية. لكل حال أخونا هذا يحتاج إلى، لأنه ما شاء الله ترتيبه، نعم يا شيخ، ولا هونت؟ أي أنت قلت لي هذا، كتبت لي رقعة صغيرة، هل يجوز نتف الأبط؟ يجوز، الأمر سهل، نتف الأبط انتف وإذا تقدر عليه، وإذا حلقته فاصبر على يعني نتف الأبط، نعم، لأنه يضعف الشعر، والأبط مكان رقيق فيناسب أن يضعف الشعر فيه، أما إذا حلقته بالموس فيظهر لك الشعر كالحراب كالإبر، إن كنت تصبر عليها. أي نعم، هذه هو الحكمة. أي نعم، واضح ولا ما اقتنعت بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي يقول ما الفرق بين الشبهة والحجة؟ سبحان الله، يعني الشبهة هي التي يلتبس الحلال بالحرام فيه، الحلال بين والحرام بين، وبين وبينهما أمور مشتبهات، مشتبه، يعني ما تبين هل هو حلال ولا حرام. أما الحجة فهو البين اللي عليه حجة بينة من القرآن ومن السنة، فيه دليل بين. ربما هذا في المعلومات أو في العلوم، فالشبهة هي التي يعني يشتبه الحق بالباطل من المسائل العلمية، والحجة هي الحجة البينة التي يعني صحيحة في ورودها، صريحة في دلالتها، صحيح صريح، صحيح يعني صحيح في وروده، صريح في دلالته في معناه، فهذا هو الحجة. يعني لما يكون شخص مثلا ينتحل مذهب، ينتحل رأي، مثلا يقول الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول اللي قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اجعلها في أذانك الأول، هذه شبهة. لكن تقول له إن بلال لا يؤذن مرتين، إنما يؤذن مرة واحدة، والأذان الثاني الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الإقامة، فهو يقول لا كان بلال يأتي عند الإقامة ويقول عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول الصلاة خير من النوم، لا تجعلها عند الإقامة. أي نعم، فهذا نص، هذا حجة. لكن الشبهة عند من يقول اجعلها في الأذان الأول، يعني بالنسبة لمن يعتادون الأذان الأول قبل الفجر. أي نعم، ما أدري أنا خط الأخ هذا ما هو واضح. يقول أنا رأيت والدي الميت في المنام غضب، ما أدري غضب عني، وقد رأيت أختي وأمي وهو قد رضي عليهما وقد تزوجت أختي و... إيه ما أدري، وضعت الوصية في رقبة زوجها، إيش معنى الكلام هذا، وأمي فأنا أقوم المصروف عليها علما بأنني أقيم خارج البلد، فما تفسر؟ أولا أنا لا أفسر الرؤى، ثانيا لعل هذه الرؤية منبه لك أن تلتزم يعني المشروع في حق أمك وبرها، وأن تتصدق عن أبيك، وإذا كان أبوك يصلي فتستغفر له، وإن شاء الله ما تضرك الرؤية. هل زواج المسيار حلال أم حرام؟ أنا ما أعرف المسيار هذا وشو، صف لي المسيار أذكر لك حكمه. إن كان والله المسيار مكتمل الأركان والشروط، يعني إيجاب وقبول وولي وشهود ومهر ورضا الطرفين، سموه مسيار أو سموه نهار. طيب ما المانع؟ ما المانع إذا كانت عاقلة؟ إذا كانت الزوجة المرأة عاقلة، إذا كانت على كل حال إذا كانت المرأة عاقلة يعني في صحيحة في بدنها وعقلها، وتنازلت عن شيء يعني لمن يتزوجها، فلا بأس تنكح المرأة للأربع لمالها، فقد تكون المرأة ذات المال تتزوج علشان ماله، تكون موظفة، واحد الله أعلم بحاله، ها يقول هذا يجوز ما في بأس إذا تراضوا بينهم لمالها وجمالها ها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الأولى أن يعني تلزم ذات الدين ولا يكون الاختيار لذات الدين، لكن لو تزوجتها لمالها فهذا من الأمور التي هي سائرة في الناس، لمالها وجمالها. ها بصرك أنت حر، أنت حر بصرك، إذا رضيت وحطيت الله وحطيت الله، اسمع يا أخي، إذا حطيت حبل المشنقة بعنقك بكيفك، خلت وجودك يمكن الإنسان محتاج، أقول يمكن الإنسان محتاج يتحصن ويحصن نفسه، الأمور يعني تعتبر بالمصالح. لكن مثل ما قال الأخ يعني كله نعم شرط يعني في الإسلام، فهو المؤمنون إلا شرطنا حل حراما.